أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى لرسوله ومصطفاه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وإذا لم تأتهم بآية. ولفظ الآية يحتمل معاني سليمة صحيحة. أولا الآية التي هي بمعنى المعجزة الخارقة للعادة، يقول المشركون، يقول الخصوم والأعداء الذين يحاربون رسول الله ودعوته، يقولون ماذا؟ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وقد تكون الآية يريدون آية تمدحهم وتقرب عبادتهم للباطل، وقد تكون الآية بعدما توقف الوحي كذا يوم النصف شهر في مكة قالوا لا يأتينا بآية من ربه. والكل صحيح، لأنهم يتنصلون من الإيمان، يحاولون الفرار من دعوة الحق، فلهذا يختلقون هذه الأباطيل والترهات. لولا اجتبيتها إذا ما أنزلها ربك اختلقها أنت وافتريها واعت بها. هذا القول قاله جهلة المشركين كفار مكة والرسول بينهم بها صلى الله عليه وسلم، فأمره تعالى أن يرد عليهم بقوله قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ما نستطيع نأتي بآية من عندي أبدا، لا المعجزات ولا التنزيلية ولا الآية التي تمدحكم أو تذمكم، هذا ما هو شأني. أنا فقط أتبع ما يوحى إلي، الذي ينزل علي أقوله وأعلنه وأدعو به إلى عبادة الله تعالى، لا أملك غير هذا. قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل لهؤلاء الذين يقولون لولا أنزل عليه آية، قل لهم إنما أنا فقط رسول من الله أتبع ما يوحيه إلي فأقوله، ما أستطيع أن نجتبي ولا نخترق ولا نجب جباية أبدا، ما هو شأني هذا. وبهذا أسكتهم وأقرصهم، رد مفحم، لأنهم يتبجحون ويطالبونه بالآيات وغير الآيات من المعجزات. قال له وليه جل وعز وجل قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال تعالى هذا صراط مستقيم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي هذا القرآن، هذا الإسلام، هذا الدين الذي جئت به وأدعو إليه هو بصائر من ربكم، جمع بصيرة، نور، هداية. هذا القرآن والله لنور ووالله لهداية، فمن أراد أن يهتدي إلى سعادة وكماله فليؤمن وليسلك هذا السبيل. القرآن سبيل هداية يهدي السالكين إلى أين؟ إلى كمالهم وسعادتهم في الدارين، الحياة الدنيا والدار الآخرة. بصائر، كل آية بصيرة، كل من آمن بهذا القرآن وقرأه ونظر إليه ف فتح أمامه أبواب الخير كلها وهداه إلى سبل السلام، ما يبقى على شركه وكفره ووسواسه وضلاله. لكن الذي أغمض عينيه وأعمى بصره كيف يهتدي به؟ ما يراه شيئا. بصائر من ربكم، هذه الآيات من نزلت، من منزلها، ما مصدر؟ أليس الله من ربكم، أي خالقكم ورازقكم ووليكم ومدبر أمركم، ما هي من عندي أنا ولا من عند أي مخلوق. بصائر من ربكم، هذا أولا. ثانيا وهدى. والقرآن كما قلت لكم والله ما آمن به عبد وقرأه وعمل بما فيه إلا كمل وسعد، وما ضل وما شقي أبدا. والمهتدون على نور القرآن وهدايته بالملايين في العالم الإسلامي. ما سبب هدايتهم؟ هذا القرآن الكريم، آمنوا به وقرأوه وفهموا مراد الله منه وعملوا بما أمرهم الله أن يعملوا، فكملوا وسعدوا وهم سعداء. ورحمة أيضا، القرآن الكريم رحمة، ما طبق في قرية فقط كما أراد الله إلا سادتهم الرحمة، لا عذاب ولا شقاء ولا بلاء ولا فتنة ولا ضلال، رحمة كاملة. هذا القرآن، ما من أمة أو قوم أسرة فقط يقبلون عليه يدرسونه ويعملون به إلا غشيتهم الرحمة، وما بقي للعذاب منظى ولا مضى بينهم. ثم قال تعالى لقوم يؤمنون، هذا الشرط الرئيسي، لا هداية ولا رحمة ولا بصيرة في القرآن إلا للمؤمن، أما الأعمى الكافر كيف يجد فيها الرحمة أو الهداية أو البصيرة؟ ومعنى هذا أولا آمين ثم أقبل على الله يعطيك ما تريد. وهنا يتقرر ذلك المعنى الذي كررناه، المؤمن حي يسمع يبصر ينطق ياتي ياخذ يعطي لكمال حياته، فلهذا يستمع القرآن ينتفع به يقرأ أو يحصل له الهدى والنور والرحمة. أما الكافر فهو ميت، لا يبصر ولا يسمع ولا يقول ولا يأخذ ولا يعطي، وذلك لموته. إذ الروح روحاني، روح خلقها الله في هذه الأجسام، وروح خاصة هي روح الإيمان، فمن استنارت روحه بروح الإيمان حي، وإذا كفر العبد والعياذ بالله مات، وروحه كروح البهائم لا تتحول أبدا عن الباطل والشر والفساد، وهو ميت لا يسمع ولا يبصر. وتأملوا قوله تعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. فالذين يؤمنون بالقرآن وبمن نزل عليه ويقرؤونه ويعرفون ما فيه ويعملون، هداهم الله ورحمهم، وهم أسعد أهل الأرض. والذين كفروا به وأنكروا وكذبوا به ولم يؤمنوا، فوالله لا رحمة ولا هداية ولا بصيرة، فهم أضل من البهائم والحيوانات. ثم قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا الخطاب عام للمؤمنين والمؤمنات. إذا قرأ القرآن أي إذا قرأه قارئ، تلاه تالي، قرأ قارئ هذا القرآن وجب الاستماع والإنصات، تجمع بين الإنصات لا تتكلم وبين الاستماع، فاستمعوا أولا وأنصتوا. يبقى خلاصة ما تسمعون أن هذا أولا خاص بالحضرة النبوية، لا يحل لمؤمن بين يدي رسول الله وهو يقرأ القرآن يحض به ويعلم ويذكر وأنت تتكلم أو تتشاغل ولا تسمع أبدا، لأن تلاوة الرسول القرآن كانت للهداية للتعليم والبيان، فكيف تعرض عنها بالكلام أو بعدم الاستماع؟ ثانيا بقي هذا ساعة خطبة الجمعة، إذا قام الإمام يخطب وجب الإنصات والاستماع، فلا يحل الكلام قط، ويجب أن تستمع وإياك أن تعرض وتفكر في آخر وتصغي إلى همومك وأفكارك وتعد عن سماع الخطبة. إذا قال الإمام الحمد لله افتتح الخطبة حرم الكلام، كل ما يشغل عن سماع الخطبة باطل وحرام. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت اسكت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. هذا ثانيا. وثالثا، إذا صليت وراء إمام وهو يقرأ في الجهرية وجب الإنصات ووجب الاستماع، فلهذا يحرم الكلام بالمرة وأنت في الصلاة، وكانوا يتكلمون قبل نزول هذه الآية. ويجب أيضا الاستماع لما يتلو الإمام. يبقى قراءة الفاتحة، فإن كان الإمام يسكت بعدها كما يفعل أحد أئمتنا أنت اقرأ الفاتحة في تلك السكتة، ولا تقرأها هو يقرأ آية وأنت تعيدها، يخشى أنك ما أنصت ولا استمعت. وإذا كان ولا بد تقرأ في نفسك بسرعة ما بين ولا الضال آمين إلى قراءة السورة، بناء على أنه من لا يقرأ صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. إذن هذه المسألة فقهية ونحن نجمع ولا نفرق ولا ننتسب إلى مذهب معين إلا إلى مذهب رسول الله. فنقول يا عبد الله، إذا قرأ الإمام في الصلاة قراءة سرية يجب أن تقرأ الفاتحة ولا تتركها أبدا، وإذا قرأ في الجهرية إذا أمكن أن تقرأها بها ونعمت، ما أمكن لا شيء عليك. لا تقل أنا حنفي ما نقرأ ولا أنا شافعي نقرأ، كن عبد الله المسلم، هذا هو الطريق. أقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له صيغة أمر وإلى لا، وأنصتوا كذلك وإلى لا. متى هذا؟ قلنا أولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ الرسول يقرأ في القرآن وجب على كل من موجود أن يصغي ويسمع وينصت ولا يتكلم، حرام عليه. بوفاته صلى الله عليه وسلم انتهت هذه القضية. جاء بعد ذلك إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ويعلم الناس ويذكرهم، حرام أن تتكلم أنت، كما هو حرام أن تتلاهى ولا تستمع إلى خطبته، والآية تنطبق على هذا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى إذا قرأ الإمام القراءة السرية الفاتحة وغيرها يجب أن تقرأ أنت سورة الفاتحة في نفسك، لكن إذا جهر وما عنده سكتة إن أمكنك قرأتها وإلا فلا شيء عليك، لا تكلف ما لا تطيق. رابعا، فرق بين المستمع والسامع. المستمع هو الذي جلس يستمع، والسامع هو ماشي سمع قارئ يقرأ في الإذاعة وإلا في سيارته. السامع ليس عليه أبدا واجب أن يصغي ويستمع، أما المستمع هو الذي يجب عليه أن يصغي وينصت ويستمع. وإذا قرأ القرآن أي قرأه قارئ فاستمعوا له وأنصتوا، فالمستمع ذاك الذي جلس ليستمع، هنا ينبغي أن يصغي وأن ينصت وينصت ويسمع، لكن المار والقارئ يقرأ ليس عليه واجب، ما هو مطالب بهذا، لكن يقرأ القرآن بيننا قارئ ونحن جالسون نستمع، ينبغي أن ننصت ولا نتكلم وأن نستمع. هذا فقه هذه الآية. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي ليعدكم ذلك إلى رحمة الله عز وجل، رجاء أن ترحموا. وهو كذلك من أنصت لكلام الله واستمع يرحم ولا تخطئه الرحمة عاجل أو آجل. هذه هداية الله عز وجل، هذا فضل الله علينا، هذا إنعامه عز وجل. أرشدنا بهذا الإرشاد. وإذا قرأ القرآن يا عباد الله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مرة ثانية وأخيرة، هذا أمر الله لنا يا عباد الله، إذا قرأ القارئ القرآن ونحن جالسون يجب أن نستمع. إذا قرأ هذا وهذا الذي هو أقرب منك تستمع إليه، يجب، ولا تتكلم القرآن يقرأ، أنصت. على المنبر الإمام يخطب الناس بالإجماع حرام الكلام، يجب أن تصغي وأن تستمع وأن لا تتكلم، لا جدال في هذا. يبقى فقط أنت ما أنت قاصد الاستماع، أنت مار والقارئ يقرأ، هل يجب أن تقف وأن تسمع؟ ما تكلف هذا لما فيه من الحرج. لكن إذاعتك القارئ يقرأ وأنت فتحت القرآن يجب أن تنصت وتسمع، ما تريد أغلقه. أما هو يقرأ وأنت تضحك مصيبة كبيرة هذه، ما تريد أن تستمع أغلق إذاعتك، أوقف شريطك خشية أن تقع في هذه الفتنة. ثم قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية العظمى، واذكر ربك يا عبد الله. والكتاب القرآن وإن كان موجه للرسول فأمته معه وهي في هذا شريك له. واذكر ربك أيها المؤمن في نفسك، أي لا ترفع صوتك ولا تجهر بذكر الله. وفي هذا رد على المتصوفة والذين يذكرون الله بأعلى أصواتهم، وهذا تأديب ربنا لنا لما نعرض عنه. واذكر ربك في نفسك حال كونك متضرعا، حال كونك خائفا، لا بد من هذه الصفات. اذكره في نفسك بدون ما ترفع صوتك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو هو كذا كذا، هذا كله من الجهل والبعد عن الكتاب والسنة. هذا توجيه الله وإلى لا. واذكر ربك يا عبد الله في نفسك، ما هو مع الناس والشواع والأسواق والهيجان، وحال كونك متضرعا، لين الصوت، رقيق العبارة، دموعك تسيل. ثالثا خائف من الله عز وجل، لا تذكر وأنت تتعنتر وتظهر القوة. واسمع كلام الله، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، أي وخوفا. أصل خفوة سدلت الواو ياء، أي وخوفا وأنت خائف، ودون الجهر. الجهر معروف إلا أرفع الصوت، دون الجهر. اذكر في نفسك، قد يقول القائل بدون ما ننطق في نفسي، لكن قوله ودون الجهر معناه يتكلم به وله صوت. فلهذا ذكر الله يكون بالقلب، تبات، ويكون بالقلب واللسان، وإن كان باللسان دون القلب فهو لا ينفع ولا يجدي، فلا بد أن يجمع بين قلبه ولسانه. إلا أن العادة أن المرء إذا ابتدأ بالذكر بلسانه يتحول إلى قلبه، وإذا بدأ بقلبه يتحول أيضا إلى لسانه. واذكر ربك في نفسك تضرعا، أي حال كونك ضارعا بين يدي الله. التضرع فسرناه آلاف المرات الحمد لله، قلنا تعرفون ضرع الشاة وإلا لا؟ يا عرب عندكم معزة وإلا شاة موجودة لها ضرع وما لها ضرع؟ ما هو الضرع هذا؟ فيه اللبن. ائتي بابنها بمولودها واتركوا يرضعها واسمع صوته وصوتها، كيف تناغيه بذلك الصوت الرقيق وهو يرتعش، يرتعد ويناغي وإلا لا؟ فذلكم التضرع المقصود في الكلام أن تذكر الله وأنت ترتعش بصوت ناعم، صوت خائف رقيق ما هو بالقوة، تضرعا وخيبا أي وأنت خائف قد لا تقبل، خائف من سابق ذنوبك، خائف من مستقبلك، دائما خائف من الله عز وجل، ما تشعر بالأمن أبدا وأنت في دار الفتنة، حتى ما تصاب بالكبر أو بالجمود والجحود والعياذ بالله. هذا إرشاد الله عز وجل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول، ما يبقى لبس ولا شك للسامعين من القول، بالغدو والآصال. الغدو الصباح حيث تغدو إلى أعمالك، والآصال جمع أصيل المساء، وهنا تدخل صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا. والمهم يا عبد الله لا تترك ذكر الله، وبخاصة في هذه الأوقات، ومن بين الذكر أداء الصلاة على الوجه المطلوب، صلاة الصبح، وإن استطعت أن تصلي الضحى وهذا كله غدو، والآصال بعد زوال الشمس وميولها إلى الغرب. ثالثا ولا تكن من الغافلين، هذا إرشاد الله عز وجل. من هم الغافلون؟ الغافلون عن الله، ما يذكرونه ولا يحمدون ولا يشكرون ولا يذكرونه أبدا، لا في آلائه وإنعامه ولا في عذابه وإنقامه. الغافلون الذين غفلت قلوبهم عن ربهم، لا يتحدثون عنه ولا يذكرون ولا يفكرون فيما عنده ولا فيما لديه. من هؤلاء؟ الكفرة، المشركون، المنافقون، الذين توغلوا في الفسق والفجور فنسوا الله عز وجل وما أصبحوا يذكرون. ولا تكن من الغافلين، عرفتم الغافلون؟ الغافل الذي ما يذكر الله عز وجل، يضع مائدة الطعام بين يديه ما يقول بسم الله، يأكل ينتفخ بطنه ما يقول الحمد لله، يقوم يمشي ما يقول الحمد لله، يود أن يركب على دابة أو سيارة ما يقول بسم الله والحمد لله، يود أن ينام يسقط كالبعير ما يقول بسم الله، يستيقظ ما يقول الحمد لله. أما المؤمنون فهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كل الساعات ذكر، والله لساعات ذكرنا أكثر بكثير من ساعات سكوتنا. إذن ولا تكن من الغافلين. ثم قال تعالى إن الذين عند ربك، ومن هم عند الله؟ الملائكة المقربون، حملة العرش، الكروبيون، عالم، ما نحن إلا كقطرة في بحر. هؤلاء الذين هم عند الله لا يستكبرون عن عبادته أبدا. وبنو آدم خمسة أخماسهم غافلون جاهلون تاركون لذكر الله، لا يصلون ولا يسجدون بل مستكبرين، وسبب كبريائهم نفخة إبليس عدوهم في صدورهم. كل كبر والله منشأه نفخة إبليس، عرفتم؟ يا أهل الولاية لا تنسوا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إذا حام حولك وطاف بقلبك اذكر ربك تنجو منه، أما إذا ما ذكرت الله ولا استعذت يتمكن منك ويسوقك إلى كل مهوات وإلى باطل وشر وينسيك ذكر الله عز وجل. هذا أمر الله. يقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله. وقد علمتم أن المراد بالذكر باللسان والقلب، وأن رفع الصوت والتجمع عليك ما يفعل الغافلون الله الله لا إله إلا الله، هذا باطل، ما فعله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ولا شرعه لأمته. وحسبنا هذه الآيات الكريمة: تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقوله إن الذين عند ربك لا تتعجب من سجودك لله أو ذكرك له، عند الله عز وجل ملائكة لا يستكبرون عن عبادته أبدا، ويسبحونه وله يسجدون لا لغيره. الملائكة، الملك أخبر رسول الله عنه قال: إن لله ملكا رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. مدن سدوم وعمورة، مدن قوم لوط، أخذها جبريل وقلبها قلب. هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة الله، يسبحونه وله يسجدون ولا يسجدون لغيره، فكيف بنا نحن؟ وهنا معاشر المستمعين، السجود في القرآن له حكمه. أولا، إذا تلوت الآيات ووصلت إلى آية السجدة ينبغي أن تسجد، والأفضل أن تكون طاهرا أي على وضوء، وإن لم تكن فلا حرج. وإذا سجدت فهو بالتكبير الله أكبر، وإذا رفعت كذلك قل الله أكبر. ولا سلام فيها أي لا تسلم منها، ما هي صلاة، سجود فقط. والأفضل أن تكون مستقبل القبلة وأن تكون على وضوء وتكبر في الهو وفي الرفع. وإن عجزت كنت لا تتمكن من القبلة فاسجد كما تمكنت. ثانيا، إذا كنت على غير وضوء لا يمنعك ذلك من السجود ولا الطراح بين يدي الله. وأما السلام ليس بمشروع تقول السلام عليكم، لأن ذلك خاص بالصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم سبح الله وأنت ساجد. ومما ورد عن السلف الصالح قولهم: وأنت ساجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وتدعو: اللهم اكتب لي بها أجرا، وامحو بها عني وزرا، وارفع اللهم لي بها ذكرا، أي بهذه السجدة. فقد قالها داود عليه السلام. إذن هذا السجود. أما الجنب فلا يصح له أن يقرأ كذا ولا لا، فلا يسجد. والمستمع للقارئ يجب أن يسجد. ولهذا ما تلا الطلاب الآية لأن فيها السجود ونحن مستمعون ولسنا بمستقبل القبلة، لو كنا في صلاة يسهل علينا السجود، لكننا غير مستقبل القبلة والمجلس خاص بالناس ما نكلفهم ما لا يطيقون، قلنا ما تقرأ الآية ونحن نشرحها ما تلاوة لها. تلاوة القرآن الكريم يستحب أن تكون على أكمل الحالات وأفضل الهيئات، لأنه كلام الله. ولكن من عجز عن وضوء أو استقبال القبلة يسجد كما تيسر، ويسجد على الأرض على فراش في السيارة، يسجد بالإيماء والإشارة. نحن نصلي الآن النافلة في السيارة، كانوا يصلون على الإبل والآن السيارة أهون. إذن وقوله إن الذين عند ربك، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه. إن الذين عند ربنا جل وعز، فإن هؤلاء في الملكوت الأعلى فوق السماوات السبع، فوق دار السلام، فوق العرش. إن الذين عند ربك منهم حملة العرش ومنهم الكروبيون والقرون المقربون، الكل يسجدون لله ويسبحون. وأما الملائكة الذين معنا كالحفظاء والمسؤولون عن الرياح والأمطار فلهم شأنهم، لكن هؤلاء يسجدون يسبحون له وله يسجدون. ما معنى يسبحون؟ يقولون سبحان ربنا سبحان ربنا أو سبحان الله سبحان الله العظيم. وهذه كلمة تدل على أنك نزهت ربك وأبعدته عن كل نقص. سبحان الله معناه أنزه الله وأبعده وأبعد ساحته من كل نقص عرفته الدنيا والبشرية. إذ الكمال كله لله وهو خالق وموجده، فتسبيحه تعالى هو سبحان الله سبحان الله. ومعنى سبحان الله أنزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات المحدثين، أنزه الله عن كل نقص من النقائص لأنه هو أكمل الكاملين. هذه الكلمة من أبدع ما يكون سبحان الله. وإذا رأيت شيئا وأعجبك قل سبحان الله سبحان الله، وإذا رأيت خيرا الله أكبر. والجهال يصفقون ويضحكون إذا شاهدوا شيئا حسنا، ماذا يفعلون؟ يصفقون. وهذا نهج اليهود والنصارى، ورثنا عنهم بدون علم ولا بصيرة. إذا أعجبنا بشيء وفرحنا الله أكبر الله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا نظام حياتنا. معاشر المستمعين، أسمعكم الآيات أولا ثم هداية. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول، ولا تكن من الغافلين بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون، إن الذين عند ربك، عرفنا من هم؟ حملة العرش، مقربون، كروبيون وغيرهم لا يعلمهم إلا الله. هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة الله أبدا، ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وله لا لغيره يسجدون. وهنا إشارة لطيفة: لا يحل السجود لغير الله قط، لا لأمك ولا لأبيك ولا لملكك ولا لا أبدا، إلا إذا كان الرشاش في يده أو المخراق قال تسجد، وإلا حينئذ تسجد لله مولاه هو، تقول الله أكبر وتسجد له. لا يكون السجود قط إلا لله وله وحده يسجدون. كل آية من كتاب الله لها هداية تهدي بها الخلق وإلا لا؟ هيا نتفكر في هداية هذه الآيات. قال: من هداية الآيات التي سمعنا، أولا القرآن أكبر آية، بل هو أعظم من كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام. ما معنى هذا؟ موسى أعطي 9 آيات، عيسى أعطي آيات إحياء الموتى، كل الرسل أعطوا الآيات الدالة على أنهم رسل الله، ورسولنا أعطي أكثر من 1000 آية، ولكن كل ذلك دون القرآن ليس بشيء. أعظم آية هو القرآن. ما وجه ذلك؟ أكشف لكم عن وجهه: أمي لا يقرأ ولا يكتب، عاش 40 سنة ثم ينزل عليه وحي يحوي علوم الأولين والآخرين من الذرة إلى المجرة في الملكوت الأعلى والأرض إلى يوم القيامة. أية آية أعظم على أنه رسول الله؟ كيف يكون رسول الله، أو كيف لا يكون رسول الله وهذا القرآن أنزله عليه؟ وقد قال بنفسه: ما من نبي إلا وأعطي ما مثله آمن عليه الناس، وكان الذي أعطيته القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأمة محمد أعظم الأمم الآن 1400 سنة والإسلام فيها وهي تعبد الله، وما زالت أجيال وأجيال. قال ثانيا: وجوب الإنصات عند تلاوة القرآن، وخاصة في خطبة الجمعة على المنبر وعند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية كما علمتم. ثالثا: وجوب ذكر الله بالغدو والآصال، يجب أن تذكر الله في الصباح والمساء من الصلاة إلى غير الصلاة. رابعا بيان آداب الذكر. الذكر له آداب، ما هذه الآداب؟ السرية. ما معنى السرية؟ ضد الجهرية. السرية. ثانيا التضرع والتذلل. سبحان الله سبحان الله الحمد لله، ما سبحان الله والحمد لله، والتذلل والضراعة. ثالثا الخوف من الله والخشية منه تعالى. رابعا الإسرار به وعدم رفع الصوت به، لا كما يفعل متصوبا، تلك بدعة. خامسا مشروعية الائتساء والاقتداء بالصالحين، الاقتداء بهم في فعل الخيرات وترك المنكرات. من أين جبنا هذه الهداية؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولا يسجدون إلا اقتد بهم أنت. الذين هم عند الله لا يستكبرون، وأنت في الأرض وتستكبر ما تستحي، ويسبحون ويسجدون له. قال سادسا عزيمة السجود عند قوله وله يسجدون. عند هذا اللفظ تسجد، وهذه أول سجدات القرآن، أول سجدة في العرب، وبعد سلسلة يتبع بعضها بعضا. وهذا أول سجدات القرآن، ويسجد القارئ والمستمع له، أما السامع فليس عليه سجود. ويستقبل بها القبلة ويكبر عند السجود وعند الرفع منه، ولا يسلم، وكونه متوضئا أفضل.